بمناسبة عيد الشمس، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يوم 13 من هذا الشهر سلات الزهور من اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجان التحضيرية له في المناطق الأسيوية والباسيفيكية والأفريقية والأمريكية والأوروبية والعربية والأوكيانوسية وشركة جلوبو المحدودة للتوظيفات الدولية في كمبوديا والسكرتير العام للجنة التنسيق الدولية المعادية للإمبريالية والمدير التنفيذي لبرنامج نشر تعليم البيئوي والمدير العام لمحطة تيلي أنتينا 23 التلفزيونية في إكوادور.